الشباب هو تلك الشعلة المتقدة في كل لحظة وفي كل مكان من أجل التحرير الوطني ومن أجل استكمال معركة الاستقلال. منتدى الشباب برنامج تعده الإذاعة الوطنية. الشباب مليت الإصغاء، السمعة والمجد مأطركم، راسخ ما يرضى الابتلاع في الدهر وهو مصدركم، يا كباش الكون بلي جماعته في الكون مموركم، يعرف ياكم ملي الاقطاع قط اللي يحاول يجبركم، كان يستعمركم ما طاع جهد ونية يستعمركم. الشباب الصحراوي رهان التحرير وأمل المستقبل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا الكريمات إلى الجزء الثاني من برنامج منتدى الشباب، والذي نخصص عدده اليوم للحديث عن منظمة الكشافة والطفولة الصحراوية، طبيعة عملها، مفهومها لتقريب الفهم للمستمع، وأيضا بعدها الخارجي والإعلامي. سعدت جدا بأن أستضيف كل من الأخوة كما سلف وانقلت، الأخ محمد سعيد القائد العام لمنظمة الكشافة والطفولة، والأخت غالية البشير مكلفة بالإعلام والاتصال، والأخ المصطفى خطري مكلف بالطفولة وأيضا بملف التعاون والخارجية بالمنظمة. إذا الأخ المصطفى، مواصلة لنقاش ملف الخارجية، هل هناك منظمات ذات بعد قاري؟ ما هو دوركم فيها؟ وهل كانت لديكم في السابق مشاركات؟ وهل هناك أيضا محطات مقبلة فيما يتعلق بعلاقة منظمة الكشافة والطفولة بالمنظمات الإقليمية والدولية، وكيفية تفعيل هذا العمل بما كان قائما في السابق؟ نحن يعني أنا ما حتى الساعة اللي هو نحاول نعود أعضاء داخل الفيدرالية العالمية للكشاف المستغل، واللي عندنا ضريك يعني أن صيفت ملاحظ مدة سنتين، ومن ناحية على سبيل المثال من ناحية مشاركات سابقة كانت عندنا شبه مشاركة في يعني أنه عدة منتديات هون خصوصا بالجزائر، أنشطة وبرامج في الجزائر هي على سبيل المثال قرار مشاركة في حتى ولو بصيفة ملاحظ في الملتقى العربي الأوروبي الكشفي اللي عدل في الجزائر العدل تقريبا سنتين والله ثلاثة، واللي مشاركة الوفد الصحراوي يعني عنها طردت الوفد المقربي من الملتقى، يعني أنه بالنسبة للبرامج القادمة إن شاء الله يا غير كيف قلت يبقى دائما يعني عن هذيك الصعوبات والمشاكل والعراقيل اللي تلقى المنظمة تقول دائما. لماذا لا تكون هناك جهود على مستوى المنظمة للبحث عن شركاء فيما يتعلق تسهيل عملية مثلا تسير وتسهيل عملية التأشيرة وتسهيل عملية مثلا تكاليف السفر؟ كيف أن هناك جهود تبذل على مستوى الكثير من الجهات للبحث عن متعاونين يسدون مشكل أو عائق التأشيرة أو عائق مصاريف السفر؟ يعني هذا أقل مرة أو مرتين يكون هناك تواجد أو مشاركة لمنظمة الكشافة والطفولة في التظاهرات والاستحقاقات ذات العلاقة في بعدها الدول. بين قالنا نعرف عن يعني أنا حتى الساعة منظمة الكشافة والطفولة يعني عنها ما عندها يعني عنها خارجي وتعاون، ياك يعني عنها حتى المجهودات اللي تمذل لا عن طريق اتحاد شبيبة المنظمة الأم، ونحاولوا يعني أنا في هذه الأوقات ريك عن يعني أنا يعود عنا ممثل خارجي للتنسيق ولإيجاد يعني عن آليات وطرق لتقليل من هيك الصعاب والعوائق اللي عندنا. المهم عندنا مشاركة كيف قلت في الجمبوري الأول للمنظمة العالمية الكشافة المستقلة لاوويس في إكوادور لشهر 7 ضريك يقر حسب يعني معطيات لحد الساعة نشوف عنها ما تقريبا نظرا لهذه الإشكاليات خالقة اللي تحول دون هذا، ونأكد عن هذه المشاركات راهي فرصة يعني أنا ما هي إلا للكشاف منظمة كشاف الطفل الصحراوي حد ذاتها، هي فرص يعني عنه للدولة الصحراوية وللشعب الصحراوي قاطبة، لأنها في الكشافة يعني عنها دائما هاي الملتقات الكشفية هي تجي ملتقى لعدة طقوس كشفية يعني كل كشافة من ذي بقاع العالم راه يتمثل هوية، عندها ثقافة، عندها تقاليد، عندها عادات، عندها قيم، وتحاول عنها تنبرز دائما. بالإضافة إلى يعني عن طريق هذه المحطات نقدر نكسب التعاون ما هو حد والمتعاونين والعاطف العالمي مع قضيتنا، ونقدر يعني عنها عن طريق يعني هذه الفضاءات نجعلوا عن المنظمات الكشفية دولية ولا قارية ولا حتى قاع اللي هو ديال الدول ذاتها تجي من أجل اللي هو الاطلاع على وضعية الطفل الصحراوي والكشاف الصحراوي والشعب الصحراوي، وبذي الطريقة نكسبوا المزيد من التعاطف والدعم وتأييد لقضيتنا. كذلك عندنا خلق برامج ثانية يعني من ضمنها برامج في روسيا وفي بلجيكا يعني عن هذه الفترة القادمة، وعندنا فولية ما، ولكن إذا ما أتيحت مسألة هذه العوائق ستكون هذه الفرص غائبة، خصوصا راهي في المناطق اللي بعيدة. على سبيل المثال نفترض تقدمني تعود على سبيل المثال في إسبانيا. لذلك الأخ مصطفى خاطئ الأخ محمد سعيد، هل مسألة التعاون والخارجية هي مسألة موكلة حقيقة وفي الواقع لمنظمة الشبيبة، وهل لا توجد هناك نية لتفعيل هذا الملف خاصة على مستوى المحطات الانتخابية لمنظمة الكشاف والطفولة، وأيضا هذا فيما يتعلق بعطفا على ما قاله الأخ المصطفى، وأيضا فيما يتعلق بأبرز الأنشطة التي تقوم بها منظمة الكشاف والطفولة وطنيا، أبرز المحطات ما يميزها، ما سبق وأن قمتم به وما هو قادم؟ في الحقيقة لابد الإشارة في ظل الأزمة المالية مؤخرا العديد من التنظيمات يعني حاولنا باش تساهم معنا في تغطية بعض المشاركات الدولية كما ذكر الأخ مصطفى، ولكن أيضا لابد أن نستحضر أن هذه الأزمة المالية نحن في هذه الظروف الاستثنائية، الدولة الصحراوية يعني عندها أولويات ونحن جميعا يعني نقدر هذه الأولويات، ولكن أيضا لابد من بذل المجهود سواء تعلق الأمر بالاتحاد الشبيبة اللي هي المنظمة الأم وحتى على مستوى الحركة الكشفية. هذه الاستحقاقات الخارجية حتى يفهم المستمع الكريم أنها هي مجهود بذل من خلال الشبكة العنكبوتية الانترنت، فما بالك إذا كان هناك طقم يعمل في الخارجية والتعاون أو التعاون الدولي والخارجي لمنظمة الكشف والطفولة خارجيا، أكيد سيكون هناك عدة استحقاقات وعدة مكاسب تحرز منظمة الكشافة والطفولة على المستوى الدولي والعالمي. فيما يخص جل هذه البرامج أكيد هناك يعني إرادة، هناك اندفاع للنخبة العاملة بها المنظمة، ولكن أيضا هذه العوائق وهذه الإشكاليات المادية نحن يعني ما تكتوف قدامنا، لأنه مسعانا وهدفنا هو تحقيق استغلالنا من خلال هذه المسيرة النضالية، ولكن أيضا عندنا مبادئ وقيم استمديناها من ثورة 20 ماي وله تبقى هذه النخبة العاملة في ذا الحقل اللي هو منظمة الحركة الكشفية الصحراوية متشبثة في ذيك القيم، وهذا يتجلى من خلال الأعمال العديدة اللي تقوم بها الحركة الكشفية الصحراوية على المستوى الوطني، هو من خلال الأعمال الخيرية سواء تعلق الأمر بالجوارية أو غير الجوارية، ولكن أيضا هذه المجهودات لازم تثمن وتقدر من جميع السلطات، لأن حقيقة أعمال تطوعية برمزيتها وبفائدتها، ولكن أيضا هناك إحساس بثقل المسؤولية، لأن حقيقة تربية النشأ هي مسؤولية الجميع، ولكن أيضا هذه المنظمة تبذل جهد لا يستهان به رغم غياب الأضواء عن عمل هذه المنظمة، ولكن هذا نضالاتنا ما منوها، وأكيد أنه في السنوات القادمة ستكون هناك عدة برامج توضح عمل المنظمة إذا ما أتيت الإمكانيات المتاحة من أجل يعني تفعيل دور هذه المنظمة. في الحقيقة أيضا هذه المنظمة تبذل جهد جهيد من أجل إبراز دورها في المجتمع داخل المجتمع، ولكن أيضا ما زال عندنا نقص في قالوا التحسيس فيما يخص يعني عمل هذه المنظمة. هذه المنظمة تعمل كما قلت على هدفين أساسيا هما التربية والقيم، اللي نحن ما نقدر نعود غنى عنهم، لأنه الهوية الصحراوية والثقافة الصحراوية لابد يتم حد متمسك بها. وأكيد الأقرب في مؤسسات المجتمع المدني الصحراوي هي الحركة الكشفية الصحراوية. نحن نطلب يعني دعم ولو معنوي من كافة يعني شرائح المجتمع الصحراوي من أجل يعني المساهمة الإيجابية في انخراط جل الفتية والفتيات وكذلك الأطفال في هذه المنظمة بصفة يعني خزان من الثقافة الأصيلة والهوية الصحراوية ولكن القيم والتربية. الأخ محمد سعيد، إذا ما أتينا إلى مفهوم أو مصطلح الكشافة أو الكشف والاكتشاف، ما هي مجالات تجسيد هذا المفهوم بالنسبة لنا كمجتمع أو بالنسبة للأجيال أو تربية النشء، خاصة إذا ما تطرقنا إلى موضوع مثلا الأصفار إلى المناطق المحررة؟ هل هناك مجال لربط الأجيال بأرضها بتاريخها بواقعها أيضا؟ أين يمكن، ما هي مجالات تجسيد مفهوم الكشافة بالنسبة للطفل الصحراوي أو لعمل المنظمة تحديدا؟ كما قلت وقالوا الإخوة أعضاء القيادة العامة، حقيقة يعني الحركة الكشفية بإمكانها بذل يعني مجهود إضافي خصوصا في هذه المرحلة. كما تعلمون نحن الآن في العهد الخامسة في هذه المنظمة، أكيد من خلال البرامج الكشفية في الأراضي المحررة يعني عدلنا عدة طبعات، وبالتالي القائمين اللي هم القادة الكشفيين القائمين على هذه البرامج الكشفية داخل الأراضي المحررة تستشف ارتباط الطفل أو الكشاف الصحراوي بأرضه. ولكن رغم قلة الإمكانيات، مثلا نعود عندنا أسبوع نهار الأخير يعني جميع يعني المخرطين في المخيم الكشفي في الأراضي المحررة يطالبون بزيادة الوقت. أكيد الحركة الكشفية الصحراوية التخييم والرحلات الخلاء والمشاق والصعوبات، لأنه هناك مبدأ في المبادئ الكشفية أن الكشاف يبتسم أمام الشدائد. يعني حقا يعني الكشاف يعلم يربى، ونحن حقا يعني فاصلين قبال في تربية الأجيال على تحمل الصعاب وعلى المخاطرة والاستكشاف، اللي هو حقا يعني هو منهج خاص عند الكشافة أو مبدأ من مبادئ الكشافة. ولكن أيضا من خلال هذه البرامج في الأراضي المحررة هناك يعني عدة برامج من ضمنها يعني احتضان هذه الفئات اللي حقيقة أول شيء مبدأ عندها هو يعني التمسك بالعقيدة اللي هو الدين. منين تشوفهم يصلوا كانوا في بلاصة صلوات، ثم ومنين يجيهم محاضر ديني يعني حقيقة تحس قبال عنك تعدل شيء بقيمته وفايته. ولكن أيضا نحن هذا ما نباخلين شيء غير الإمكانيات تحول دون ذلك والظروف القاهرة للمنظمة. ولكن أيضا نتمنى من جميع السلطات الصحراوية أن تكون هناك يعني معالجة سياسية متبصرة لهذه الحركة بصفتها هي الضامن للأجيال وهي الحاضن للأجيال الصحراويين، خوفا من الانزلاق في منزلق آخر أو استقلال هذه الأجيال من أيادي أجنبية. نعم، لأن الأخت غالية أبرز الأنشطة القادمة. أولا بداية، هل لديك تعقيب على النقاش المفتوح فيما يتعلق بعمل طبيعة عمل المنظمة، وما هي أبرز الأنشطة القادمة فيما يتعلق بصفتك مكلفة بأنشطة المنظمة، أبرز المحطات القريبة في المدى المنظور سواء بالمخيمات؟ يعني ضعينا في صورتها بشكل مفصل. وأيضا أعتقد بأن لديكم أيضا أنشطة على مستوى الجزائر في هذا الموضوع بالتحديد، تفضل. بالنسبة للأنشطة، عندنا اليوم العالمي للطفل اللاجئ لواحد جوان المقام بولاية السمارة، هذا حتى هو لا يعدل في ولاية السمارة. ماذا يمثل هذا التاريخ؟ هو اليوم العالمي للطفل اللاجئ، منحنا له دار مبرهن العالم من خلال هذا تجسيد هذا اليوم في ولاية السمارة وتخليده. الآن حتى الطفل الصحراوي ذا اليوم يخلده، وعندنا مشاركة في الألعاب الأولمبية المتوسطة بولاية الجزائر حتى هي اللي يشاركوا فيها أطفال من الكشافة الصحراوية. وعندنا مشاركة المنظمة في المنتدى الثقافي المغاربي بولاية المدية الجزائرية، وهذا المنتدى مشاركة فيه مهمة لأنه من خلال هذا المنتدى أطفالنا اللي ينشروا الثقافة الصحراوية واللي يشاركوا فيها واللي يجسدوا الفكرة الثقافية للصحراويين، وعلى أن الطفل الصحراوي راهو مربي على الثقافة الصحراوية وراهو حافظها، واللي هم اللي تشارك هو ثقافي مغاربي وليه تحضر معه قدم دولات اللي تعود على الطلاع بالثقافة الصحراوية من خلال هذا الطفل. وفي هذه المشاركات وفي هذه الأنشطة القادمة بإذن الله حتى يلي تصحبها تغطية إعلامية واسعة للتحسيس بهذه الأنشطة وبتحسيس مشاركة الطفل الصحراوي الكشفي، تغطية إعلامية وطنية وأيضا أجنبية، أجنبية لازم تعود حاضرة بخاطي نحن وصحراوية مولي لازم تعود حاضرة، إلا ما حضرت صحراوية بالنسبة إذاعة أو تلفزة لتحضر هاي الوسائط الإعلامية الكشفية لتغطية هذا البرنامج. نعود إلى أخ المصطفى مواصلة لموضوع مسألة الخارجية في هذا في المنظمة، هل ما هي أبرز المحطات كما قلت لها بعد دولي شاركتم فيها من قبل، وأيضا المحطات القابلة إذا ما تجاوزنا العلاقة الوطيدة مع المنظمة كشافة منظمة كشافة جزائرية، هل ما هي المحطات بشكل محدد، وهل هناك جهود تبذل للمشاركة فيها بشكل دقيق، وأيضا العوائق والمشاكل التي تحول دون تمكنكم من المشاركة في هكذا أنشطة دولية، وهل هناك فاق لتجاوز هذه العراقيل؟ أكيد هون نحن كما كيف قلت سابقا من ناحية يعني برامج والأفاق والبرامج اللي عندنا قادم إن شاء الله اللي هو مستقبليا إن شاء الله جمبوري العالمي هذا لووويس، عندنا عدة برامج ثانية من ضمن الوفيس هاي اللي تابعين لها نحن اللي هو فيدرالية العالمية كشارة مستقلة، كيف على سبيل المثال اللي يقول دورات تكوينية تعود يعني أن في بعض من الدول الأوروبية كيف بلجيكا روسيا، ولا مشاركات في جمبوريات اللي هو جمبوري هذا يعني عنه هو ملتقى عدة طقوس كشفية يعني عنها مختلف دول من دول يعني من مختلف دول العالم، يعني أنا دائما فعلا احنا نتفائل الخير عنا اللي هو نتخطاه هذه الصعاب وهذه الإشكاليات ونحاول نشاركه بطريقة ولا بطريقة ثانية، لأن حتى منظمتنا احنا ما هي لهي تدخل أي جهد فعنا باش نفرص ومشاركتنا داخل هاي المحافل الدولية، لأنها من جانب نحن تمتن احنا كمنظمة يعني حديثة تخصنا خبرة وخصنا تحاكم مع الكشافين ثاني في العالم ثاني، وإضافة ثانية إلى ذلك عنها مولي تشكل يعني عنها نقاط قوة تمنحنا يعني عن مزيد من من من من الخبرة كيف قلت، يعني تجيب لنا متضامنين، تجيب لنا يعني متعاطفين مع قضية الصحراوية، ونعودوا يعني عنا ذاك نخمو في إعداد برامج مشتركة بين نحنا وهذيك التمثيليات اللي نقدوا نجبروا، وكيف قلت لك منتفائلوا الخير إن شاء الله وبالقليل من الجهد اللي نتحصلوا على هذا كامل. إذن هناك الكثير من المحطات القادمة في دول، ولكن إذا ما توفرت الإمكانيات للمشاركة ستكون منظمة كشافة غائبة، أو في انتظار أن تحل المشاكل سيبقى التمثيل دائما محال إلى منظمة الاتحاد الشبيب المنظمة. شوف خالقة يعني أنا هي من ناحية تمثيل ما تقد، لأنه خالقة هاي التنظيمات كشفية ما عندها رابطة باتحاد الشبيب، خالقة يعني عن فضاءات ثانية يعني عنها اللي تخول الاتحاد الشبيبة تمثلك من ضمنها، غير خالقين فضاءات ثانية ما تمكن، لأنه يعني عنه هي الكشفية هو ما هو أي شخص كشف، عادة تقدم لكم دعوة ولا تتمكنوا من المشاركة، يعني الدعوات موجودة، يعني دائما العالم الصحراوي أو المشاركة الصحراوية تبقى قائبة المفروض أن تكون حاضرة، ولكن بسبب هذه العراقيل دائما أنا نتلقاو العديد من الدعوات من نخرسو يعني حتى لضرر كحال في اللحظة نجبر عندنا 5 استدعاءات ولا 6 مشاركة في البرامج ولا محافل اللي هو دولية. نحن فعلا اللي ما نقدو اللب والدعوة إيش ما هو لي حدث ولا أي برنامج معدل في الجزائر، بالإضافة إلى ذلك كيف قلت يعني عنها رأنا قلنا ننطلقوا من عن الكشافة العالمية من طبيعتها ينقال لك منظمة غير سياسية غير راهي في الحقيقة مسيسة، يعني أن حتى نحن قلنا نبذل جهد من أجل نفرص روسنا في هذه التنظيمات والمشاركة لباش نفرض روسنا على العالم. والثانية نجعلوا عنهم يجوا يتعاطفوا مع قضيتنا. يعني نحن حقيقة هي الكشافة أساس شيء، هي المبادئ، ونحن نعتبره عن مخيماتنا، مخيمات نحن مخيمات اللاجئين، وهو جامعة من القيم والمبادئ. العكس، نحن العالم منين يجي ليستفاد من عندنا نحن أكثر، لأن قلت لك مخيمات نحن رمز للمقاومة، رمز للإبداع، للتحدي، للصمود. هذا يعني هي القيم اللي يطمح لها العالم كامل. بالإضافة إلى ذلك كيف قلت خالقة هذه برامج ثانية اللي حتى هي في الجزائر تعتبر يعني من ضمن البرامج الخارجية، والبرنامج اللي ما ذكرت الأخت قالية هو مشاركة اللي تخلق هم اللي ضريك حوالي 30 كشاف في مدينة بشار الجزائرية لتخليد الفعاليات المخلدة اليوم العالمي للطفولة. إذا الأخت قالية مسألة التكوين أيضا والتوجيه، التكوين بالنسبة لقيادة المنظمة سواء كانت تكوينا داخليا على مستوى المؤسسات التكوينية هنا بالمخيمات، وأيضا توجيه الأطفال أو حصص أيضا لتربية لها علاقة، تحدثينا عن مسألة التكوين. التكوين بالنسبة للكشاف موجود، لأنه في كل عام يندار مخيم كشفي، في ذاك المخيم الكشفي يندار تكوين للأطفال، يقرأوا فيه، يعلموا القيم والأخلاق الصحراوية زيادة على ذاك العلمة الأسرة، يعلموا ألعاب كشفية، طريقة التعايش في مخيم كشفي، المعاملة كيفاش قد الكشفي يعتمد على رأسه دون قائد، كيفاش قد يتنقل من مراحل كشفية إلين يعود حتى هو قائد كبير. وموجودة بالنسبة للتكوينات القيادة للقادة الكشفيين، دائما سابق كل تربص يندار لهم أسبوع تربص حتى هم هون إلين ذاك على أساس ذاك القايسين يعلموا بيسابقوا يدرسوه يعرفوا كيفاش كلهم اللي يمشيوا كلهم كم إيش اللي يعدل. موجودة التكوينات. الأخ محمد سعيد، تعقيبا على مقالة الأخت قالية، مسألة لديكم تجارب ناجحة فيما يتعلق بمسألة التكوين، تكوين القيادات التابعة للمنظمة، وأيضا مسألة ما يتعلق بالأطفال، أيضا هل لديكم جهود تبذل أو تصورات لتفعيل عمل منظمة الكشافة بشكل عام، يعني ضرورة مراجعة، وأيضا تفعيل الملف اللي يتعلق بخارجية، لأنه كما قال الأخ المصطفى قد تأتي أحيانا ضرورة المشاركة، يعني ضرورة أن تكون، لأن الخصوصية هنا تتعلق بطبيعة الكشافة وليست لها علاقة بمنظمة الشبيبة. هل لديكم جهود ما يتعلق في هذا الاتجاه؟ وأعتقد بأنه لم يسبق لكم مشاركة في طبعات تتجاوز الجزائر، ربما بعدول لها علاقة مباشرة بمنظمة الكشافة. تفضل. شكرا للأخ محمد خطري. فيما يخص التكوين والتأهيل، حقيقة يعني هناك عدة تكوينات متواصلة، واللي أبرزها هذه التكوينات اللي مع البلد اللي تربطنا معها اتفاقية شراكة فيما يخص الجانب الكشفي اللي هو الجزائر الشقيقة. كانت هناك عدة تكوينات مهمة واللي استفاد منها جل القادة، ولكن أيضا منذ سنتين دائما في برنامج الصيف الدولة الصحراوية تهتم بهذا المجال وتعطي فرصة للتكوين الإطارات الكشفية، وكانت في طبعتها الأولى والثانية يعني حقا يعني تكوينات مهمة استفادت منها القيادات الكشفية بشكل جيد، ونحن مرتاحين لهذه التكوينات. فيما يخص العمل الخارجي من خلال هذه الطاولة المستديرة، نختار نشيد بالدولة الجزائرية على مواقف الشجاعة والثابتة، واللي من خلال كيف قال الأخ الزميل مصطفى نحن نتحضر الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، نختار باسم الطفولة الصحراوية، نهنوا الأطفال الجزائريين ونتمنى لهم يعني السعادة، ونختار نشيد بالمواقف الجزائرية، لأن نحن كيف قال الأخ الزميل مصطفى عنه الكشاف العربية يعني هما عندهم فهم عنه دولة ما هي عضو في الجامعة العربية ما تدخل الكشافة العربية، وبالتالي استطعنا في المؤتمر 29 للكشافة العربية نحضر في جميع المراسيم رقما عن أنف الأعداء يعني اللي مشاركين معنا. اسمح لي فقط نقطة، هل بعد الربيع العربي وبعد أن فتحت هناك فرصة بالنسبة للشقيقة تونس، هل وجدتم هناك مثلا فرصة لدخول هذا البلد في الماضي، فرصة مثلا لتكوين أو فيما شبه ذلك؟ حقيقة يعني في المنطقة الأوروبي العربي الكشفي اللي كان الوفد الكشفي الصحراوي استطاع أن يخرج الوفد المغربي في ذلك الوقت، كانت لنا لقاءات مع القائد العام للكشافة التونسية الأخ دكتور علي فتح الله، وكانت هناك بعض الاتصالات، ولكن أيضا من خلال المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نظم في تونس كانت هناك حقيقة بادرة إيجابية من الشقائنا في الكشافة التونسية، وهذا الموضوع يعني قابلته الحركة الكشفية الصحراوي محمل جد ورانا في اتصال دائم، ولكن أيضا نسعى من أجل يعني تكون زيارة كشفية تونسية للمخيمات الصحراوية إن شاء الله. نختار نذكر أيضا بمشاركة الكشفية الصحراوية في المؤتمر العربي الكشفي اللي حقيقة يعني خلقت ارتباك للوفد المغربي الكشفي، ولكن أيضا كانت هناك لقاءات مع عدة تنظيمات كشفية عربية، وهناك يعني اتصال سيكلل إن شاء الله في المستقبل بالنجاح إن شاء الله. نحن نتصل بهذول الناس يوميا، ولكن هناك كيف قال الزميل مصطفى عنه مدام يعني الحركة الكشفية العالمية يعني تعريفها واضح هي منظمة تربوية اجتماعية دون تمييز لا في السياسة ولا في العرق ولا في الدين، ولكن أيضا جل المجتمعات العربية حقا ما زالت ليس لها الإرادة الكشفية الصادقة من أجل الاعتراف. حقا هناك اعتراف، هناك اعتراف بالبرامج الكشفية من خلال يعني أنشطة يعني من خلال الشبكة العنكبوتية الانترنت، هناك إعجاب، ولكن تبقى يعني هذه الدول العربية يعني هناك تضليل أو تعتيم من طرف سلطاتها. ولكن أيضا نحن في منظمة الكشافة والطفولة إن شاء الله لنا النية الصادقة في بذل المجهود فيما يخص الكشافة الإفريقية. فيما يتعلق بالمحطات التي ذكر المصطفى، هل لديكم جهود تبذل للمشاركة فيها ذات العلاقة المباشرة بمنظمة الكشافة؟ في الحقيقة هناك يعني مجهود مبذول من طرف الحركة الكشفية الصحراوية، ولكن أيضا اتحاد شبيبة حلة الجديدة تبذل أيضا مجهود من خلال يعني المكتب التنفيذي من أجل يعني المشاركة على الأقل في فضاء دولي أو اثنين على حسب الإمكانيات. إذن الأخ محمد سعيد تقريب الفهم أيضا من المواطن، وهذه نقطة جوهرية فيما يتعلق بأين تتقاطع مسألة الطفولة ومع الوزارة الوصية. يعني قد يطرح الكثير من التساؤل، ما هي المساحة التي يعني تجعل كشافة تدخل إلى مجال الطفولة وأيضا التعليم، لأنه هناك الكثير من في الحقيقة هو همنا وغاياتنا هو تكامل مؤسسات الدولة الصحراوية وبذل الجهود والتعاطف من أجل يعني شيء واحد هو المجتمع الصحراوي ونصرة القضية الوطنية الصحراوية. في الحقيقة هناك فيما يخص يعني المجال الطفولة، وطرحت هذا السؤال لأنه له علاقة مباشرة وأريدك أن تتحدث عن هذه النقطة أيضا، أين وصلت الجهود ما يتعلق ببرلمان الطفل؟ هذه مسألة أيضا أساسية في هذا فيما يخص الطفولة، شق الطفولة. كما سلفت الذكر هناك الأسرة، المدرسة، منظمة الطفولة، يعني هناك شق الحركة الكشفية، شق الطفولة، وهناك منشطين ومنشطات قائمين على استقلال الطفل أثناء الوقت الحر من خلال مراكز تنشيطية وترفيهية، ومن خلال هذه المراكز يتم تلقين الطفل ب زخم من المعلومات سواء تعلقت بالدين بالتربية الإسلامية أو الوطنية أو الخلقية من أجل اكتساب هذا الطفل لرصيد معرفي يساعده في الدراسة. في الشق الكشفي هناك عدة مراحل، هناك من 6 سنوات إلى منتهى العمر، يعني لا بد من الطفل من خرط من 6 سنوات لا بد من الحركة الكشفية، هناك ملف لكل كشاف ينخرط، هذا الملف يعني من مرحلة مثلا الأشبال في الذكور إلى مرحلة الكشاف المتقدم الجوال قائد. هذا حقيقة يعني هي التربية من أجل يعني تربية النشء على قيم صحيحة وتربية يعني صحيحة من أجل المساهمة في معركة تحرير البناء والمحافظة على القيم. مسألة برلمان الطفل نظرا لدغمة مسألة برلمان الطفل في الدخول الاجتماعي الجديد إن شاء الله سيكون انتخاب برلمان الطفل وتأسيسه في الوقت القريب بعد الانتخابات إن شاء الله. ولكن برلمان الطفل الصحراوي هناك عدة معيقات تحول دون تفعيله بالدور لتحقيقه. هو لابد من وضع استراتيجية بين منظمة الكشف والطفل الصحراوي والمجلس الوطني الصحراوي بصفته يعني الشريك فيما يخص تلقين برلمان الطفل الصحراوي حتى يكون لديه بعض المفاهيم والمبادئ التشريعية من أجل تأهيله وإعداده للمستقبل حتى يكون نائب فاعل في في في في المجلس الوطني الصحراوي. كلمة أخيرة الأخ محمد سعيد. في بهذه المناسبة يعني بودي أن أناشد وأتضامن وأتآزر مع أهلنا في المناطق المحتلة ونقول لهم أن نفسنا طويل في هذه الحركة أو هذه المنظمة أي منظمة الكشاف والطفولة من أجل استرجاع كامل التراب الوطني والسيادة، ولن تثنينا ولا تقرينا مؤامرات ودسائس العدو، وإننا على الطريق والدرب الشهداء إن شاء الله ماضون. ورسالتي هي أننا جميعا سواء تعلق بالجزء المحتل أو مخيمات اللاجئين الصحراويين أو في الشتات أو في الجاليات أو في الريف أنه من العيب على الأحرار أن يستسلموا والنصر قريب إن شاء الله. الأخت قالية أيضا كلمة أخيرة. كلمة أخيرة نحيوها المناطق المحتلة ونشرهم رسالة تضامنية معهم ولأطفال الكشفيين في المناطق المحتلة، ونتمنى المنظمة الكشافة والطفولة التقدم للأمام، وتحية كشفية لجميع الكشفيين في مخيمات العز والكرامة، ونتمنى من الدولة الصحراوية التسهيل في هذه الاستدعاءات تطلب من منظمة الكشافة والطفولة. فوق ذلك كامل هي راه قد مشاركة الكشافة ليرتفع علم الدولة الصحراوية في هذه المناطق اللي تمشي هذه الاستدعاءات في هذه الدول الأجنبية اللي تنتشر القضية الصحراوية من خلال الطفل الكشفي. تفضل أخ مصطفى. أيضا بالمناسبة نبغي كيف قلت سالفا نهني جميع أطفال الصحراوي مناسبة اليوم العالمي للطفل، ونهني ونشكر زملائي في الحركة الكشفية على النضالات وعلى المساهمة في عمل المنظمة، وكذلك يعني نشيد بتفعيل المجتمع المدني ما هو إلا منظمة الكشاف والطفولة. المجتمع المدني كامل يعني عن نظريك في مرحلة من النزاع ومطلبة تفعيل المجتمع المدني قاطبة، لأنه هو اللي يكسب لنا المزيد من التعاطف والتآزر ومساندة في جميع بقاع العالم. إذن فقط أريد أن أنوه أن هذا الموضوع أو ملف منظمة الكشاف والطفولة هو ملف كبير بكبار منظمة الأمم الاتحاد الشبيبة ويستحق الكثير من الوقت، ونتمنى أن تكون لدينا محطات مقبلة لإثراء كثير مزيد من النقاش عن منظمة الكشافة والطفولة. أشكركم مستمعينا مستمعاتنا الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة. كنا قد تطرقنا في هذا العدد من برنامج منتدى الشباب إلى منظمة الكشافة والطفولة، مفهومها، عملها، وأيضا أبرز محطاتها المستقبلية، طبيعة أيضا عملها الخارجي. كنت سعدت جدا باستضافة كل من الإخوة القيادة العامة الأخ محمد سعيد القائد العام لمنظمة الكشافة والطفولة، والأخت القالية البشير عضو القيادة العامة مكلفة بالإعلام والاتصال، والأخ المصطفى خطري المسؤول الوطني للطفولة وأيضا ملف التعاون والخارجية. كما أشكر أيضا زميلي الداه الذي رافقني في إخراج هذا العدد، من ورائي العريضة التقنية، ولكم مني محمد خطري معيد ومقدم هذا البرنامج أطيب تحيات، في أمان الله. تلك الشعلة المتقدة في كل لحظة وفي كل مكان من أجل التحرير الوطني ومن أجل استكمال معركة الاستقلال. منتدى الشباب برنامج تعده الإذاعة الوطنية يا شباب مليت الأصغاء السمعة والمجد مأطركم راسخ ما يرضى الابتلاع في الدهر وهو مصدركم لا كباش الكون بالإجماع حتى في الكون مواركم يعرف ياكم وملي اللي قطاع قط اللي حاول يجبركم كان يستعمركم ما طاع جهد ونية يستعمركم الشباب الصحراوي رنان التحرير وأمل المستقبل.